السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في باب الاستنجاء، فقال: ويكره حال قضاء الحاجة استقبال الشمس أو القمر بلا حائل، ولما فيهما من نور الله تعالى. هذا قول لبعض أهل العلم أن الإنسان حال قضاء الحاجة أنه لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر النيرين، ولا في ذلك نص. هذا ليس فيه نص، وإنما يقولون إن فيهما من نور الله، إن في القمر وفي الشمس من نور الله، إذن يكره استقبالهم. ولكن قول الراجح أنه ليس في هذا كراهة، أنه ليس في استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة كراهة. أولا أن هذا حكم شرعي ليس عليه دليل، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل. الأمر الآخر أن قوله هذا التعليل لما فيهما من نور الله، يعني حتى الكواكب فيها من نور الله، الكواكب هذه فيها من نور الله كما في القمر والشمس. إذن يعني هذا التعليل ليس بوجيه. إذن لا يستقبل شيئا من النجوم ولا يستقبل شيئا من هذه، لأن فيها من نور الله. الأمر الثالث إن هذا خلاف الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببون غير، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني أمر بالتشريق وأمر بالتغريب حال قضاء الحاجة. ففي هذا دليل على أنه لا بأس بهذا ولا كراهة في ذلك، هذا ليس فيه كراهة، الصحيح يعني عدم الكراهة. قال: وحرم على قاض الحاجة لوثه فوق حاجته زمنا زائدا عليها ولو في ظلمة، لأنه كشف عورة بلا حاجة ومضر عند الأطباء. يعني يقول إن الإنسان يعني يكره ويحرم أنه يجلس حال قضاء الحاجة، يعني بعد ما ينتهي يجلس. أولا إن هذا فيه كشف العورة، وكشف العورة ما يجوز حتى لو الإنسان خالي، لو الإنسان في ظلمة ما تكشف العورة إلا عند الحاجة، العورة لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة إلى ذلك. الأمر الثاني أن فيها يعني مضرة، فيها ضرر، تتصاعد هذه الأبخرة، تتصاعد عليه وتؤذيه، تحدث له أمراض وتحدث له يعني إيش أشياء، فهذا أقل الأحوال إن كان ما هو حرام فهو مكروه. قال: وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك. نعم، طريق الناس يمشون معه يأتون ويذهبون وكذا، تأتيها المياه وتأتي كذا يوسخوا كذا، هذا حرام ما يجوز، لأن هذا مرفق الناس يعني يمشوا عليه والناس يجلسوا عليه والناس يعني لا، والمياه والسيول تأتيه يعني آذي الناس، هذا من الأذية. مسلوك، شوف يقول مسلوك، يعني معناه أنه لو كان غير مسلوك من طريق مقفول، طريق متروك ومنسي، أنه ليس في ذلك شيء، لكن هذا يمكن إذا كان يعني الطريق مسلوك الناس رايحين جايين معه. أما إذا كان يعني طريق كان يمشى معه وكان يستعمل والآن ترك، ما في هذا يعني لا تحريم ولا كراهة، ليس فيه تحريم ولا كراهة، لأن الحكم يزول مع علته. التحريم علته هو الأذية، أذية الناس، والآن صار الناس ما عاد يأتون معه، إذا لا حرج في ذلك. قال: وكذلك ظل النافع ومتشمس زمن الشتاء أو متحدث الناس، يعني يقول كذلك يعني المحلات اللي الناس يحتاجونها يجلسون في ظلها، تكون ظليلة تحت أشجار أو تحت يعني سقايف أو نحو ذلك، أو كذلك يعني يعني يجلس في زمن الشتاء يعني بالشمس وكذا، أو يعني كذلك يتحدثون فيه مثل يعني الساحات والحدائق والمحلات اللي الناس يجلسون فيها والجيران يجتمعون فيها، يحرم على الإنسان أنه يؤذيهم ويوسخها وهذا ما يجوز، حرام. اتقوا الملاعن الثلاثة، ذكر من هذه من الملاعن، يعني ملاعن يعني أن الناس أن تسبب أن الناس يلعنون الذي يفعل هذا الفعل، يعني كأنه يعرض نفسه للعن للعن الناس. وكذلك أو ما لم يكن متحدثهم بنحو غيبة فيفرقهم بما يستطيع، يعني إذا كانوا مثلا يجلسون يعني لرؤية المار والاستهزب الناس وغيبة الناس أو أعمال يعني كذا، هذولا يعني مجلسهم وهم مجلس مباح وله مجلس يعني مشروع، مثل هؤلاء يفرقون يطردون بأي يعني سبيل وبأي وسيلة تكون، ما في شيء. وحرم بوله وتغوطه بمورد ماء، يعني كذلك يعني موارد المياه يوسخها تغوط فيها ويبول فيها أو يغتصي فيها، كذلك هذا حرام ما يجوز، لأنه لو ما يعني نجست ولا غيرتها النجاسة، لكن يقدرها ويكرهها للناس، يكون غدير في البر أو بير إن الناس يرتوون منها أو يعني ما يجوز، يعني حرام أن الإنسان يعني يقدر هذه الموارد وهذه الأشياء على الناس. وتحت شجرة عليه ثمر يقصد ولو غير مأكول كالقطن لأنه يفسد، أو كذلك مثل أشجار مثمرة مثل النخيل والأعناب والتين وغير ذلك من الفواكه، أو لو كانت ما هي مأكولة لكن مقصودة منتفعا بها مثل شجر القطن ومثل شجر يعني الحجوز مثل هالأشياء هذه، إذا كان الثمر هذا مراد ومقصود والناس يستفيدون منه وينتفعون لو كان ما هو مأكول ما يجوز للإنسان أنه يعني لأن جذور الشجر هذه تمتص التربة وتمتص يعني الأشياء التي فيها، وهذا الشيء هذا يعني هو نفس الثمار وهو نفس يعني الأشياء التي يستفاد منها. فإن لم يكن عليه ثمر جاز، إذا كان ما هو يثمر إذا شجر الأثل أو مثل يعني الأشياء أو كذا، هذا شجر ما يثمر إذا كان بس لا يكون يعني محل اجتماع الناس ويكون يعني لا، فهذا لا بس. أي نعم، لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به من نحو عظم وروث وما له حرمة ومتصل بحيوان كذنبه وعلى قبور المسلم. كذلك يعني الأشياء اللي أنت نهيت عن إنك تتطهر بها وتستنجي بها يحرم أيضا الإنسان يتغوط عليها، الإنسان منهي عن أن يستجمر بالعظام يعني يحرم أيضا أنه يعني يوسخ، منهي عن أنه على الروث ثبت أنه طعام دواب الجن، كذلك هذا منهي عنه عن الاستنجاء به، أيضا منهي عن التغوط والبول عليه. ومثل ذلك يعني إيش الأشياء التي لها حرمة والعياذ بالله، مثل مجلات أو صحف فيها شيء من ذكر الله بسم الله أو عبد الله أو نحو ذلك، هذا حرام حرام ولا يجوز، يعني يكون ورق يعني أبيض إذا كان يكون ورق أبيض ولا ناشف، أما شيء فيه حرمة أو فيه حكم أو فيه أشياء ما يجوز. أين وكذلك على يعني حيوان يأخذ يعني جزء من حيوان، ذنب الحيوان أو أذن الحيوان أو نحو ذلك، كذلك هذا حرام لا يجوز. أين وعلى قبور المسلمين يجي المقابر يعني يوسخها وكذا، هذا ما يجوز، الأموات لهم حرمة مثل حرمة الأحياء، الله يقول جل وعلا ولجعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء في قبوركم وأموات في دوركم وأموات في قبوركم. فهذا مسكن الميت ومنزل الميت، ما يجوز يعني نبشه أو يجوز يعني الجلوس عليه أو تخطيه أو توصيخه أو كذا، هذا كل ما يجوز، هذا يؤذيهم لا يجوز، يعني أذية المسلمين. وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء، يعني هذا نعم القبلة هذا نهى النبي عنه، قال النبي لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة، أهل المدينة إذا شرقوا أو غربوا وهم حال ذلك ما تصير القبلة لا أمامهم ولا خلف، لا أمامهم ولا خلفهم. فالنبي هذا من الأوامر النسبية، هذا ما هو بأمر كل المسلمين أن يقول شرقوا أو غربوا. فبعض البلدان من إذا شرق أو غرب استقبل القبلة أو استدبرها، لكن أهل المدينة ومن هو في شمتهم إذا شرقوا أو غربوا ما استقبلوا المدينة، استدبروها. المهم أن استقبال القبلة واستدبار القبلة أنه حرام حال قضاء الحاجة سواء كان بول أو غير بول، لكن اختلف العلماء. الفضاء هذا حرام بالإجماع إذا كان الإنسان في فضاء في محل واسع، لكن اختلف العلماء إذا كان الإنسان في داخل المنازل هل يحرم. بعض العلماء قال حرام كل النهي عام، وبعضهم يقول لا، إنه في حال البنيان إنه ليس بحرام، لأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه مستقبلا بيت المقدس، معناه إذا كان مستقبلا بيت المقدس يعني أنه مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة. فهذا يعني دليل على أنه إذا كان في داخل البيوت وفي داخل الجدران وكذا أنه ما في أن يجوز استقبال القبلة، مع أن الأفضل يعني خروجا من الخلاف واحتراما وتكريما للقبلة، الأفضل أن الإنسان سواء كان في الفضاء أو سواء كان في غير الفضاء لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. وينبغي ملاحظة هذا عند البناء، عند الإنسان إذا أراد يبني بيت أنه يلاحظ هذا، يلاحظ أنه لا يكون وجيه يعني المراحيض ووجيه محلات قضاء الحاجة أنها مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لها. ولهذا قال وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء ويكفي انحرافه، لأن الجهات الأصلية أربع، الجهات الأصلية أربع شمال وجنوب وشرق وغرب، هذه الجهات الأصلية. فهناك جهات أربع فرعية ما يجالي، فأنت يعني ما هو لازم أنك مثلا إذا أردت أنك تنحرف عن القبلة أنك تنتقل من جهة إلى جهة، من جهة أصلية إلى جهة أصلية، لا، يكفي أنك ولو انحرفت انحراف ما هو كثير، ولو انحرفت انحراف ما هو كثير يعني بين الجهتين يكفي هذا لإزالة التحريم. ولهذا قال وحرم ويكفي انحرافه وجعل حائل ولو كمؤخرة رحل، يعني كذلك إذا جعل حائل بسيط يعني سيارة معترضة أو جمل أو بقرة أو شجرة أو نحو ذلك يكفي هذا عنه أنه ما استقبل، حتى طرف ثوبه لو أرخى يعني ثوبه من ذا يعني كذلك فيه يعني فيه مسوق، فيه مسوق. قال وجعل حائل ولو مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هذه خشبة بعرض يمكن 5 سنتي وطول 5 سنتي يحطونها، يوم كانوا يركبون على الإبل كان يحطها الراكب خلفه على الشداد، على الشداد يخلف يتكي على هذه مؤخرة الرحل. المراد بالرحل هو الشداد اللي يوضع على ظهر البعير، هذا هو الرحل. فكانوا يعني يجعلون يعني مؤخرة الرحل خشبة يستريح عليها الراكب فإذا الإنسان يعني جعل بينه وبين قبله كمؤخرة الرحل يكفي. وكذلك مؤخرة الرحل عند استقبال القبلة للصلاة يقول وجعل حائن ولو كما ولا يعتبر القرب من الحائن، يعني ما لازم تلصق له، لا لو كنت بعيد يكفي عنه. ويكفي رخاء ذيله واستتاره بدابة، كافي هذا ذيل، المراد بالذيل يعني مؤخرة الثوب، هذا ذيل مؤخرة الثوب يقول لها ذيل. أين وإذا انقطع بوله استحب له أن يمسح ذكره بيده اليسرى من حلقة دبره ثلاثا ونتره ثلاثا بما ثلاثا لئلا يبقى شيء. احنا ما درينا هذا، يعني معناه ان الانسان اذا فرغ من بوله يعني اكمالا للانقاء واخراجا لبقية البول، ان الانسان يمسح ايش ذكره بإصبع. هذا الاصبع ذا يصير في اعلى الذكر، وهذا يصير في الشريان اللي يجي معها البول، يمسح كذا من اسفل حتى ينهي حتى يخرج كل ما فيه من البول. وينتر الثلاثة، النتر الجذب، الانسان يجذب ثلاث مرات. هذا قول البعض أهل العلم، وفي حديث في حديثين ما هو حديث واحد. ابن حجر يقول إنهما يعني أحاديث حسنة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها ضعيفة. وعلى كل شيخ الإسلام يقول إن الجهاز هذا إنه كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. الإنسان إذا تركه حتى يبتعد عن الوساويس، يبتعد عنه. إذا منه يعني جلس شوي وخرج كل اللي المستعد للخروج كافي، يغسل ولا يتبع نفسه الوساويس. يقول ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. يعني عاد الإنسان إذا تبول ما ينبغي انه يتوضا ويستنجي في مكان، لا يتحول عنه حتى لا يطلع عليه يعني ماء من الذي يباشر البول. هذا اذا كان مهب الارض مبلطه ومنسوي، اما اذا كانت مبلطه وكان يعني كل شيء يجري ويروح هذا ما في شيء. لكن هذا اذا كانت الارض طين تراب صارت يعني ايش شربة البول، هذا هو الذي يعني يكره. ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول، لأن يصبر قليل وحتى الموسوسين واللي فيه وسوسة يمشي ويتنحنح وكذا وكذا. هذا إذا عود الإنسان نفسه هذه العادة يصير معه وسواس ويصير معه يعني إيش يصير يعتاد الجهاز ان هذا الشيء ما يخرج الا بهذه الطريقه. والانسان اذا كان ترك الشيء وبقى على حالته يعني يكون ايش ينقطع عنه. اذا انتهى من البول والخارج استجمر بنحو حجار ثم استنجى بالماء بعده، لانه ابلغ في الانقاء. فإن عكس بأن استنجى أو استجمر كره، يعني عاد إذا خلص من قضاء الحاجة أن ينظف روحه بالأحجار الطاهرة أو بالعيدان أو بالورق المنشف أو بخراق، يعني على اللي هو يشوف ثم بعد هذا يتبعه الماء. الله جل وعلا مدح طائفة من الأنصار يقول لهم بنو عمرو بن عوف أهل قبة، قال فيه رجال يعني في مسجد قبة فيه رجال لعمر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عمرو بن عوف إن الله مدحكم بالتطهر فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا في حديث رواه البزار بأنهم كانوا يستعملون أولا الحجارة ثم يتبعون الحجارة الماء. هذا حديث البزار وحديث ضعيف جدا ضعيف. الحديث الثاني الصحيح هو أنهم بس بالماء، أنهم يقتصرون على الماء. ما في شك إن تخفيف النجاسة بالأحجار أو بالورق المنشف أو بالخرق ثم عاد تنقية كاملة بالماء هذا أفضل، هذا أفضل. لكن الآية ما وردت إلا بالماء، ما كانوا كانوا عندهم جيران من اليهود، اليهود متبعين لشريعة موسى، اليهود مطبقين تقريبا يعني إيش التوراة طبقينه ولا يزالون إلى الآن ذبائحهم ولا يذبحون إلا على الطريقة الشرعية ولا كذا، فكانوا جيران لهم من اليهود، وكانوا يعني الأنصار دول يشاهدونهم كيف يستنقون منا، كانوا العرب الأولين يستعيبون يعني غسل الفروج بالماء، كانوا يستعيبون. وكان بنو عمرو بن عوف هذا الفدية البيئة من الأنصار كانوا يشاهدون اليهود وهم يغسلون أدبارهم يغسلون فروجهم بالماء، اتبعوهم في هذا، فالله سبحانه وتعالى مدحهم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد يتنزه من البول يتنزه من الغائط يتنزه من النجاسات أنه يعني محبوب لله جل وعلا. فالمهم من هذا إن عندنا ثلاث حالات كل واحدة منهم كافي. عندنا إن الإنسان يقتصر على الحجارة فقط، حتى لو ما عنده، لو أن الماء عنده يقتصر على الحجارة، يأخذ الحجارة وينقي فيها نفسه حتى يصل إلى حالة ما بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء، هذه حالة. أما إذا بقي شيء من الوسخ فانك نفسه يبدأ يعني يجرب ويجرب حتى يشوف انه ما خرج شيء، انه ما بقي شيء، وان الحجر ما اخذ شيء، انه الى وصل الى هذا الحد يوز هذا كافي، حتى لو ما عندك، لو البزبوز عندك او العنبي كافي، طهارة كافي. هذه ادناها، اعلى منها قليل، اعلى منها كثير ما هو قليل، الماء. ان الانسان أنه يستعمل الماء، إذا خلص نقى نفسه بالماء، واصل الماء حتى أنه ما بقي شيء، يعني عاد الماء إلى خشونته الأولى بعد ما كان فيه لزوجة الوساخة، عاد الماء المحل إلى طبيعته الأولى. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة هو أكملهن وأوفاهن، إن الإنسان يخفف النجاسة بالحجارة أو بغير الحجارة ثم يتبع ذلك الماء، هذه أفضل الحالة، هذه أفضلهم كلهم، كل الحالات هذه الثالثة. وإلا أي واحدة من هذه الأشياء عملها فيه مجزئة وكافية وطهارة كاملة، طهارة كاملة يا هذا يا هذا. فالإنسان يعني مثلا يستحب انه مثلا يكون عنده مثلا في دورة المياه عنده هذا الورق، مثلا يسمع عنده هذا الورق النشاف ياخذه ويتنقاه ثم يتبع ذلك الماء، هذا يكون يعني عمل افضل الحالات. واذا كان لا الا بس اقتصر على الماء ونقب الماء فهذا خير كبير. اين ونستعمل الدرجة الثالثة فيه مجزية وكافية طهارة كاملة، طهارة كاملة. قال ثم استجمر بنحو الحجر ثم استنجى بالماء بعده لأنه أبلغ في الإنقاء. فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كله هذا عبث، يستعمل الماء ثم يتبع الحجارة بعد ذلك، شو فائدة منها؟ ما في فائدة، هذا عبث في الطهارة. ويجزئ المتخلي الاستنجاء أو الاستجمار والماء أفضل من حجر وحده، وجمعهما أفضل من الماء وحده. أين جمع الاثنين؟ الحجارة والأوراق قبل ذلك ثم الماء، هذا أفضل الطريقة، أفضل الحالات الثلاث كلها. ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس، يعني مثلا واحد من الفرجين استعمل له الماء والآخر استعمل له الورقة والحجارة، كيف يجوز؟ يجوز ما في شيء، ما هو لازم كلهم يستعملهم طريقة واحدة، لا. ويكفي استجمار ولو مع قدرة على ماء، لو ما عندك قدرة لو الماء عندك يكفي الاستجمار. أين؟ إلا إذا جاوز الخارج لموضع الموضع المعتاد، كأن ينتشر الخارج إلى شيء من الصفحة أو يمتد إلى إلى إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فيجب الماء للمتعدي فقط دون محل العادة، فيكفي الاستجمار. يعني هذا الاستجمار بالحجارة متى يكون كافي؟ إذا كانت النجاسة ما تعدت محلها، إذا كانت النجاسة ما جاوزت محلها، هذا كافي فيها الحجارة وكافي فيها الخراق وكافي فيها الأوراق. لكن إن كان إن النجاسة لا إلا تجاوزت المح، يعني مثلا إيش مثلا يعني من جهة يعني الذكر أخذت أكثر من نصف الحشفة مثلا، والاستنجاء الخارج تعدى مكانه إلى الصفحة من هنا أو من هنا، هنا عد لا ما عد صار النجاسة في موضعها، لا تجاوزت، هذه عد ما يكفي فيها إلا الماء. الاستنجاء بالورق، الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء بالأخشاب، الاستجمار بهن هذا ما يكفي، لأن ما هي النجاسة المعتادة، أنت مسامح بالحجارة ونحوها ما دام النجاسة المعتادة، الله خفف عليك، خفف عليك. ربما أن بعض الناس أنه 10 مرات وأكثر من 10 مرات الخارج عنده، إن كان كله ما كله ما كله ما يعني ما هو على كل حال يتوفر له، ويكفي من هذا أنه ينشف نفسه بالأشياء. لكن عاد إذا كانت النجاسة لا تعدت موكب مكانها فعصرت النجاسة المعتادة، لا هنا لابد من الماء، لابد من الماء. وكذلك لو أصاب الفرجين، لو أصابه النجاسة من غير الخارج منه، لو وقع عليه النجاسة من غير الخارج منه ما يكفي فيها الاستجمار، لابد فيها من الغسل، هذا إذا كانت أن يعني النجاسة منه هو اللي يكفي فيها الحجارة ونحو الحجارة. يقول لأن الاستجمار في المعتاد رخصة لمشقة غسله تتكرر بنجاسة، فما لا يتكرر لا يجزي فيه إلا الماء، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة لأنه في حكم الباطن. يعني المرأة الثيب، المرأة الثيب لو فرضنا أن فرجها تنجس أو أصابتها الجنابة، ما نقول أنه يجب أن تغسل الداخل، لأن هذا ما هو في حكم الظاهر، هذا في حكم الباطن، الباطن كله وساخ، الباطن باطن الإنسان كله وساخ، إيش يرسل كل الأمعاء والأشياء كلها، ما دامت النجاسة في معدنها فليس لها حكم، ليس لها حكم. كذلك إذا أصابتها في داخلها، لو إنسان بلع نجاسة، لو فرضنا إنسان بلع، نقول له لازم نطهر، نعمل له تطهير ونعمل له يعني نزيف وكذا، لا ما نعمله كذا. فالنجاسة ما دامت في الظاهر فيجب غسله ويجب كذا. أما إذا كانت وفرج المرأة الثيب، فرج المرأة الثيب هذه كذلك يعتبر من الداخل، يعتبر من الداخل، فلا يجب غسلها بالجنابة، أم وسوسة يصير المرأة موسوسة وتدخل الماء وتدخل كذا، لا ما ينبغي، أو تدخل الماء في العينين، هذا ما هي ظاهر. أين يقول ويستحب دلك يده في الأرض الطاهرة بعد الاستنجاء لحديث ميمون، يعني يستحب أن الإنسان إذا منه يعني صار يعني يوال يصب بيده اليمنى ويزيل النجاسة بيده اليسرى. اليد اليسرى هذه التي تلبست بالنجاسة هذه يصير فيها لزوجة، يصير فيها لزوجة النجاسة، ينبغي له أنه يمسحها بالأرض ولا يمسحها بالجدار ولا يمسحها كذا ويصب عليها الماء حتى تزول هذه اللزوجة. يقول ولا يصح استجمار إلا بطاهر، يعني الاستنجاء ما يصح إلا بطاهر، يأخذ الإنسان نجاسة يستجمر بها روثة بغل وروثة حمار هذا نجس ما يجوز، إلا بطاهر جامد ما يأخذ له طينة لينة ما تزيل النجاسة، يعني تزيد النجاسة تنشر النجاسة بعد ما كان الإنسان يبي يستنجي بها تنشر. هذا أجل مباح، يروح مثلا يغصب له حاجة، يغصب له ثوب إنسان، يغصب له ورق إنسان وكذا ما يجوز، يبدو يكون مباح يعني غير محرم، ما هو مغتصب ولا شيء، مباح. منقي، إذا كان شيء منقي